أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثر بما ذكر الله أنه لا يمكننا تسبيب جامع يختص صدقه بالأفراد الصحيحة ولا يثبت على الفرد الفاسد، إذا يتعين القول إلى الصحابة الألفاظ للأعلم من الصحيح والفاسد، ولكنه يدع الكلام في أن الجامع الذي لا بد منه أي شيء هو بناء على هذا القول ليصح صدقه على الأفراد الصحيحة وعلى الأفراد الفاسدة معا. فقد ذكر في ذلك الوجود منها عن المحقق ما عن المحقق الكلي صدق الله سره، من أن الموجودات في مثل كلمة الصلاة مثلا إنما هو الأركان، فالأركان داخلة في المسمى، وغير الأركان من الأجزاء والشرائط فهي داخلة في المأمور به لا في التسمية. وذكر قدس الله نفسه أن النفل موضوع للمركب من التكبيرة والركوع والسجود والطهارة، من الحداد أن جامعت بين الطهارة المائية والطهارة الترابية، وهذه هي حقيقة الصلاة. وأما بقية الحدود فكلها خارجة عن المسمى وهي داخلة في المأمور به. لقد أورد على ذلك بوجوه، منها ما أنصان بالشقاية قدر، يعني ما ذكره صاحب الشقاية قدس الله نفسه، من أننا نفتى بأن لفظ الصلاة غير موضوعة لخصوص الأركان، وذلك لعدم صدق هذا اللام على الأركان المجردة إلى ذلك بشيء آخر من الأجزاء والشرائط. فلو فرضنا أن أحدا كبر وركع وسجد متفكرا وسلم لا يصف أنه صلى، وهذا ثابت بالوجدان، فبالوجدان نرى أن الله لا يصدق على هذه الأركان إذا تجردت عن بقية الأجزاء والشرائط، كما أنه إذا نقص بعض الأركان وأتي ببقية الأركان مع سائر الأجزاء والشرائط يسقط الصلاة إليه، فنستكشف بذلك أن لفظ الصلاة غير موضوع للأركان فقط. وهذا الذي أفاد ابن قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فإن الأركان إذا تجردت عن سائر الأجزاء والشرائط يسبق الصلاة عليها حقيقة، إذ قد يكون هذه صلاة صحيحة، فهي صلاة على كلا التقديرين، أي على القول بوضع الألفاظ للصحيح أو بوضع الألفاظ للفاسد. فلو فرضنا أن أحدا كبر ونسي القراءة حتى ركع ونسي الذكر حتى قام من ركوعه وسجد ونسي الذكر أيضا ونسي الجلوس بين السجدتين، وهكذا في الركعة الثانية حتى سلم وبعد ذلك بعد الإتيان بالمنافي انتبه أنه ترك جميع الأثناء والشرائط. هذا يحتمل أن يقال أنه دعاء الصلاة من ذلك، بل إن صلاة هذه محكومة بالصحة ولا يحتاج إلى العادة. فإذا كانت هذه صلاة صحيحة فكيف يمكن أن يقال إن الوجدان شاهد على عدم صدق الصلاة على الأركان إذا تجردت عن سائر الأجزاء والشرائط، مع أن هذه صلاة صحيحة فهي فرض للصلاة وفرض للصلاة حتى على القول بوضع الألفاظ الصحيحة، فضلا عن القول بوضع الالفاظ للأعم فهاجا لا روزه. و اما ما ذكره خدس الله نفسه من شد الشراب على الحافظ لبعض الارکان و الواجب للباقی فهاجا مجرد و دعوا لم يثبت فناها على ما سنبين ان شاء الله تعالى بسم الله ان هذه الامور هي التحقيقة بالمسمى فهي ليست بكلام حقيقة. نعم لا مانع من اطلاق لفظ الصلاة عليها من جهة المخاطلة والمخاطحة بالعناية هذا كلام هذا فهذا الوقت لا يرجع له مقصد. و اورد علیه ثانیا كما ذكره شیخنا الاستاذ قدس الله نفسه فان القائل بوضع الالفاظ لخصوص الارکان ان اراد ان غیر الارکان من الاجزاء و الشرائط خارج عن المسمى دائما حتی فیما اذا کانت موجودته فإذا قيل زيد صلى أو صليت أو صلي يراد بهذه الكلمة مجرد الأركان وبقية الأجزاء خارجة عن ذلك فهذا مناف لما هو المدعى من وضع اللفظ للجامع بين الصحيح والفاسد فإنه على هذا لا يدل على الصحيح أيضا أنه صلاة بل يصدق الصلاة على الأركان فقط والبقية خارجة عن ذلك فلو فرضنا أن زيدا كبر وقرأ وركع إلى آخر الصلاة فأتى بالأجزاء والشرائط تامة لازم هذا القول أن الصلاة لا يصدق إلا على الأركان فقط والبقية خارج فهي غير موضوعة للجامع بل موضوع لخصوص الأركان فهذا خلاف الوجدان وخلاف المفروض فإن المفروض وضع اللفظ لإجزاء جامع كما يكتب على الخاطر يكتب على الصحيح أيضا فلا بد من دخول هذه الأجزاء المشتاق يعني ذلك الجامع لا بد من أن يفرز على نحو يصف على مجموع الأجزاء والشرائط أيضا كما أنه يصف على الحافظ. وإن أريد من الوضع للأركان وضعه على نهج حين بدود الأجزاء يصف على المجموع المركب وحين عدم الأجزاء يصف على الباقي فمعناه أن هذه الأجزاء عند وجودها داخلة في الجامع وفي ماهية الصلاة وعند عدمها خارج عن ذلك. إذن يلزم أن يكون الماهية مركبة من أمر دخيل في الماهية على تدبير الوجود وغير دخيل في الماهية على تدبير العدم. بل على قوم صاحب الكفاية قدس الله نفسه يلزم أن يكون جزء مرددا بين الدخول والخروج كما فرضنا أن المكلف أتى في تمام الأجزاء والشرائط حيث إن فرضنا أن رفعناه وفرضناه معدوما ليس بدخيل والباقي دخيل. ما هو الجزء؟ ما هو الذي اذا لم يكن كان الباقي صلاه فهذا مردد بين القراءه مثلا والتشهد هل التشهد جزء هل القراءه جزء؟ والحاصل انا اذا بنينا على ان لفظ الصلاه موضوعه للاركان فقط بحيث ان غير الاركان غير داخل المسمى دائما فإنما هي مأخوذة في المأمورة لازم ذلك أن لا ينصف الصلاة حقيقة على الصلاة التامة من حيث الأجزاء والشرائط بل كان صدق ذلك على الكلام من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل وهذا خلاف المفروض وخلاف البجار، فإن المفروض لا إذا الجامع بين الصحيح والفاسد، وهذا لم يكن جامع. لئن أريد أن اللفظ موضوع للأركان لا بشأن، بمعنى أن الأجزاء الأخرى إذا كانت موجودة فهي داخلة في الصلاة، وإذا كانت غير موجودة فهي خارجة عن الصلاة. لازم هذا أن يكون شيء واحد داخلا في الماهية على تقدير وخارجا عن الماهية على تقدير، بل لازم ذلك كما في الكفاية أن يكون شيء واحد مرددا بين الدخول والخروج، وهذا غير معقول، فإن كل ماهية متعينة في مقام ذاتها والترديد في الجزء أمر غير معقول. إذا لا يمكن أن يكون الجامع والأركان، وهذا الإشكال هو الإشكال المهم في المقام. وذكر شيخ الأستاذ قدس الله نفسه ثانيا فأن الأركان أيضا مرددة بين أمور، فإن الركوع قد يكون ركوعا القيام، وقد يكون ركوعا الجلوس، وقد يكون ركوعا بالإيماء بالرأس، وقد يكون ركوعا بالإيماء بالعين. الأركان أيضا وهكذا السجود يختلف، قد يكون سجودا بالإيماء بالرأس أو بالعين. فالأركان أيضا لها عرض عريض ومختلفة في الخارج، فلا بد لنا من تشبيه جامع بين الأركان فيعود المحذور. أي شيء نقرد أن يكون هذا الموضوع الذي ينطبق تارة على الركوع العادي يعني الصلاة القائمة، وثانيا على الركوع جالسا، وثالثا على الإشارة بالرأس، ورابعا على الإشارة بالعين، فنحتاج إلى تشبير جامع آخر بين نفس هذه الأركان، وهذا غير ممكن. ولكن ما أفاده عز الله نفسه وكذا صاحب الكفاية من الترديد بين أن النفس موضوع بإداء الأركان، فيلزم أن يكون النفس إذا استعمل يعني إذا صدق على الطعام يكون من باب إطلاق النفس الموضوع للجزء على الكل، وعلى تبديره أن يكون موضوعا للأركان لا بشر، يلزم سقوط شيء في الماهية تارة وخروجه عنها أخرى، بل يلزم تردد شيء واحد بين الدخول وعدم الدخول، هذا لا يحدث إلا التأمل إلى محسن. وذلك فإنما ما ذكره إنما يتم في الماهيات الحقيقية. الماهية الحقيقية المركبة من الجنس والفاصل، الأمر فيها كذلك، كل ماهية فحسب ذاتها منبثة مما بالاشتراك ومما بالامتياز، والأجزاء متعينة محصورة، لا يمكن أن يكون شيء واحد داخلا تارة في الماهية وخارجا عن الماهية أخرى. ولأجل ذلك أنكر المشركون من الفلاسفة التشكيك في الماهية، وقالوا لا يمكن أن يكون شيء داخلا في الماهية تارة وخارجا عن الماهية أخرى، وإنما التشكيك يتصدر في الوجود، فإن الوجود أمر بسيط بتمام معنى البساطة، وله مراتب: الوجود الضعيف وجود، والوجود القوي وجود، وهكذا كما في النور. فإن ما بالاشتراك في الوجود أي ما بالامتياز، يعني اختلاف وجود عن وجود آخر، إنما هو في نفس الوجود يعني الواجبية، كما أن اختلاف النور عن نور إنما هو في نفس النورية والضياء، فإن أحدهما أشد نوراً والآخر أضعف نوراً. ففي الماهيات الحقيقية المختلفة من جنس وتسليم لا يمكن أن يفرد شيء داخلاً في الماهية مرةً وخارجاً عن الماهية أخرى. هذا لا يمكن. إذا كان الجزء وما به الاشتراك فهو ما به الاشتراك دائما، إذا كان ما به الامتياز فهو كذلك. شيء قد يكون ما به الامتياز وقد لا يكون، أو قد يكون جنسا لهذه الماهية وقد لا يكون، هذا أمر غير معقول. والتردد أيضا كذلك، لا تردد الظاهري لا تردد في نظر الإنسان، فحسب الواقع لا يكون جزء الماهية متعينا، بل هو مردد بين هذا وشيء آخر لا يمكن. هذا واضح لا يحتاج إلى بيان. وأما الماهيات الاعتمارية حيث إنها ليست بأمور حقيقية، وإنما وحدتها بيد المعتبر، وإلا فقد ذكرنا أن مثل الصلاة وغير الصلاة من الماهيات الاعتبارية لها أجزاء، كل جزء له ماهية ووجود. الركوع موجود له ماهية ووجود والسجود كذلك، القراءة كذلك، التشهد كذلك. ليس هنا أمر واحد حقيقي ليكون داخلا الماهيات ويكون مشتملا على جنس وفصلين، وإنما الاجتهاد اعتباري المقترح اعتبره وفرزه شيئا واحدا، وإلا أين الوحدة؟ كيف يمكن أن يكون التكبير متعدا في الوجود مع السجود مع أنهما من مقولتين متباينتين، إحداهما من مقولة الكيف المسموع والثاني من مقولة الوضع، فكيف يمكن أن يجمعهما وجود واحد حقيقي؟ وهذا ظاهر كما تقدم. الماهيات الاعتمارية إذا لم يكن لها بعثة حقيقية فليس لها جنس وفصل واقع، بل الاتحاد والوحدة في هذه الماهيات إنما هي بحسب اعتبار المعتبر وفرض الخارج، على هذا لا مانع من أن يكون شيء واحد داخلا في المعنى طارة وخارجا عن المعنى أخرى لا مذكور في ذلك، يعني نفرض ظهورا على نفس اللابشات. إذا كان معه شيء فهو داخل المعنى، وإذا لم يكن فهو خارج منه، هذا لا مذكور في ذلك. وأما التردد فلا يلزم، يعني تردد شيء بين أن يكون داخلا وبين أن يكون خارجا، التردد في الواقع وعدم التعين في الواقع أمر غير معقول، ولكنه لا يلزم بيان ذلك. أنه يمكن أن نفرز شيئين أو أشياء فنعتبر الوحدة بينها على نحو النابشة، بمعنى أنه إذا أضيف إليها شيء آخر فهو داخل في هذا المعنى، لا أنه قرر غيره بل هو يكون مندمجا فيه وداخلا في ذمنه. وإذا لم يكن فهذا الذي اعتبرناه واحدا ينطبق على ما في الخارج، ومثال هذا كثير. من جملة الأمثلة الذي ذكرناه بل في الصورة السابقة قلنا من كلمة النار مثلا، لا نرى من هذا النار من هذا المفهوم إلا ما يكون مشتملا على حيطان وعلى غرفة وعلى ساحة، هذا هو معنى الدرء. فإذا فرضنا أن الإنسان بنى غرفة وكانت لها ساعة وكانت لها حيطان وليكتب أن هذه دار ذات غرفة واحدة، هذا معنى الدرء. خب لو فرضنا أنه كانت ذات غرفتان، هذه دار وغرفة أخرى، أو أن الدار يسقط على المجموع، يعني من جهة الزيادة لا بشك. أو لو فرضنا أن هذه الدار لها سرداب، أما يقال هذه دار وسرداب، أو أن السرداب أيضا داخل في المعنى. ولو فرضنا أن لها حوض، أيضا الأمر كذلك، وهكذا وهكذا. الدار مقدمها وأركانها بحسب المتفاهم العرفي الغرفة والحيطان والشاهة. إذا تبع شيء من ذلك مفهوم الدار دارد. لو فرضنا أنه لم يكن مستملا على غرفة لا يصبح أنه دار بل شاهة المسجد. أو لو كانت غرفة ولم تكن حيطان أيضا لم يكن دارا. لو فرضنا أن الغرفة موجود والشاهة لم تكن لا يكون دارا. ولكن كل ما يكون موجودا بعد ذلك من غرفة وسرداب وحوض وغير ذلك مما يكون محل الحاجة في الدار ومن مرافق الدار من المطبخ وغير المطبخ كلها داخلة في هذا المفهوم. والوجه في ذلك هو أن وحدة المعنى وحدة اعتمارية لا وحدة حقيقية واقعية. ليقال إن الجنس متميز في نفسه والحصر كذلك، فكيف يكون شيء جزءا لماهيته تارة وغير جزء له لها أخرى؟ فإن هذه ليست من الماهيات الحقيقية وإنما هي ماهية اعتبارية سميت بلحظ خاص. والأمر في باب الحوصة عكيف واسع. هكذا نزع الله لهذه الأمور على نهج. لو كان هناك شيء آخر كان داخلا ما، وإن لم يكن شيء آخر كان خارجا. ومن هنا يظهر أنه لا يلزم التردد وعدم التميز في الواقع. فلو فرضنا أننا بنينا قرش مستملا على 20 غرفة مثلا وأكثر سراديب وغير ذلك من المناطق، ليس هناك تردد في الأجزاء، بل كل ما نشير إليه فهو جزء من الدار، يعني جزء من الدار الشخصية. ومفهوم النار يشرف على هذا المجموع صدقا كلي على فرده، لا صدقا جزء على الكل، يعني ليس من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء الكل، بل هو من باب صدق الطبيعي على الفرد. فإن الطبيعي ماهية اعتبارية، والاعتبار خفيف المونة، يمكن أن يعتبر المعنى على نحو يكون الموجود الخارجي داخلا في فرده ومقدما للفرد، وعلى تقدير عدمه يكون خارجا عن ذلك. فتمام الكلام ما قال.